بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نحن اليوم في الدرس 43 من دروس أصول الفقه، وعنوان درسنا هو التعارض بين الأدلة. مر معنا سابقا كل الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، وعرفنا أن الأدلة السابقة كلها طرق للتعرف على الحكم الشرعي وللتعرف على حكم الشارع، والشارع هو الله سبحانه وتعالى. وبينا أن الطريق الأول لتعرفها هو النصوص، وكل ما عدا النصوص محمول عليها، محمول على النصوص أو مقتبس منها بما تقرره من قواعد كلية. وبناء على هذا، إذا كانت هاي الأدلة تتجه بهذا الاتجاه فإنها لا تتعارض في ذاتها ما دامت أصولها وطريقة فهمها سليمة، وطرق التعرف على الحكم منها. ليش ما بينتها تعارض؟ لوحدة الشارع، وقلنا هو الله الذي قررها. ما دامها صدرت من مصدر واحد، يقول الشيخ وإنما التعارض يأتي فيها من ناحية الظاهر فقط، أو من ناحية توهم ما ليس بدليل على أنه دليل. فمثلا إذا كان أحد الأدلة، نتكلم مثلا عن الأحاديث، عندنا حديثين ومتعارضات بيناتهم. حديث لم يوجد في سنده رجل لم يشتهر بالعدالة، يتعارض مع حديث آخر هو صحيح النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحديث الأول عندما يقارن بالثاني فإنه يكون ضعيفا فيسقط تجاه الحديث الثاني، لأن هذا حديث صحيح، سنده صحيح، نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة جدا. طيب، أمثلة هذا ذلك الكلام أمثلة هذا الكلام نضرب عليها عدة أمثلة للتوضيح. مثلا قرر بعض المفسرين أن ثمة تعارضا بين قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا نص الأول، مفهوم منه أنه ليتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. هذا بعض المفسرين وجد أنه يتعارض مع قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم. ماذا قالوا؟ قالوا إن الأولى تثبت أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة، والثانية تثبت أنها سنة. افتهموا من الآية الثانية أن العدة سنة. وقالوا إن الأولى نسخت الثانية. طيب، هنا جاء الإشكال. قالوا هذه آية تقول العدة، الآية الأولى العدة 4 أشهر و10، الآية الثانية سنة إلى الحول غير إخراج. والمشكلة وين؟ المشكلة إنه الأولى نزلت قبل الثانية، والرأي الراجح أن العدة 4 أشهر و10، فكيف تكون الأولى ناسخة للثانية اللي هي العدة سنة؟ فهذا لم يعهد في طريقة النسخ أن يكون الأول المتقدم ناسخ للثاني المتأخر. طيب هنا كيف نزيل الإشكال؟ نزيل الإشكال أننا إذا تأملنا في الآية نجد أن الآية الأولى تقرر أن العدة التي يجب على المرأة أن تعتدها عند وفاة زوجها هي 4 أشهر و10. أما الثانية فهي تقرر حق لها، وهو حق البقاء في بيت الزوجية لمدة سنة، ولذلك جعل الله لها الحق في البقاء والخروج، فقال فإن خرجنا فلا جناح عليكم. والخطاب لأولياء المتوفي، ولو كان الأمر متعلق بالعدة لما كان لها حق البقاء من عدمه. فالأولى تأمرها بالتربص لحق المتوفي، أما الثانية فمتاع لزوجة المتوفي، ولذلك هنا زال الإشكال. الإشكال جاء من خلال فهم البعض أن ذن الآيتين متعلقة بالعدة، وهذا غير صحيح. فلما تبين أن واحدة متعلقة بالعدة والثانية متعلقة بسكن الزوجة في بيت الزوجية، هنا زال التعارض، وهو يثبت حقيقة أن التعارض هو ظاهري وليس حقيقي. من ذلك أيضا أن يأتي نص عام ونص خاص، فبالنص العام قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. أي واحد يرمي محصنة، سواء كانت هذه المحصنة قريبة عليه أو أجنبية، فإن عقوبته هي إيش؟ الجلد 80 جلدة. جاء نص آخر يقول والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. طيب هاي شلون؟ فلما نظرنا بتمعن إلى الآيتين وجدنا أن الأولى عامة والثانية خاصة، فصار المعنى أنه أي واحد يرمي امرأة فعليه ويرميها افتراء وهي محصنة فعليه الجلد 80 جلدة إلا إذا رمى الزوجة، عند ذاك تكون الملاعنة ورفع الإشكال. مثلا يأتي نصان ظاهرهما التعارض، لكن يعرف من الأول المتقدم ومن الثاني المتأخر، والقاعدة تقول أن المتأخر ينسخ المتقدم، وهذه تقريبا أسهل أنواع إزالة التعارض إذا عرف التاريخ. مثلا في آية العدة للمتوفى عنها زوجها قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. أما في آية سورة الطلاق قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب ليش مرأة لما يتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، هذه إذا كانت حامل وتوفى عنها زوجها فعدتها أن تضع الحمل. الحنفية قالوا إن الثانية، الآية الثانية هي متأخرة عن الأولى وبالتالي هي ناسخة، ولهذا فإن الآية هذه تكون عاملة في الحوامل، والأولى يبقى عملها في غير المرأة الحامل. ولذلك روي عن الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال إن عدتها بوضع الحمل ولو كان المتوفى على سريره لم يدفن. يعني لو أن الزوج مات الآن بعد ساعة هي أنجبت فقد وضعت حملها وانتهت عدتها، باعتبار أن الثانية التي تقول أن يضعن حملهن نسخت الأولى اللي تقول 4 أشهر و10. بعض الفقهاء قالوا لا، الثانية خصصت الأولى وليست ناسخة. طبعا هنا واضح أن الاختلاف لفظي، خصصت يعني تبقى العدة 4 أشهر و10 إلا الحامل فإن عدتها مخصوصة بوضع الحبل. لكن ورد عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومشى على هذا الرأي بعض الفقهاء، قال إن الآيتين لا تعارض بينهما حتى نتجه إلى النسخ، إذ النسخ لا يصح أن يتجه إليه المجتهد إلا إذا تعذر التوفيق. طيب يا إمامنا كيف نوفق بين الآيتين؟ قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وذلك بأن تعتد بوضع الحمل بشرط أن يكون مضى عليها 4 أشهر و10، أي أنها تعتد بأبعد الأجلين. فلو امرأة مثلا، حتى نشرح هذا الكلام، امرأة توفى عنها زوجها وهي حامل في الشهر الثالث، هنا تعتد ب4 أشهر و10. إذا توفى عنها في الشهر السابع ماذا تفعل؟ تكون عدتها بوضع الحمل. وقال: وليس من المعقول أن تنتهي عدتها بوضع الحمل وزوجها المتوفى لم يدفن، لأن معنى انتهاء العدة جواز زواجها. فجمع رضي الله تعالى عنه وأرضاه بين الرأيين وقال، وهذه يعني عبارة يذكرها العلماء اختصارا، أنها تعتد بأبعد الأجلين. طيب إذا ما قدرنا نعرف تاريخ النصين ونريد الرجح، ماذا نفعل؟ نذهب الآن إلى نفس النص ونبدأ بالسند، فإذا كان التعارض بين حديثين مثلا، أحدهما سنده متصل والآخر مرسل، من يقدم؟ يقدم المتصل على المرسل. إذا كان الحديثين أحدهما في بعض رواته ضعف والآخر كلهم عدول، فمن نقدم؟ نقدم الحديث اللي رواته كلهم عدول. طيب، وهنا ورد عن علماء الحديث قواعد في هذا الأمر، وهي أن يقدم الحديث الذي أجمع عليه صحاح أصحاب الصحاح، اللي هم البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. طيب، فإن لم يكن مجمعا على واحد من الحديثين المتعارضين قدم ما اتفق عليه البخاري ومسلم على غيره، فإن لم يتفق قدم ما رواه البخاري، فإن لم يكن في البخاري قدم ما هو على شرط البخاري ويأتي بعده ما هو على شرط مسلم، وهكذا. أما جمهور الفقهاء فقالوا إنه يقدم بعد ذلك ما كثر رواته مع أنه خبر أحد على غيره. وطبعا عند الحنفية لا عبرة بكثرة الروايات ما دامت الرواية لم تشتهر، عندهم اشتهار الرواية أمر ضروري ومهم جدا. طيب، إذا ما كان هناك مرجح في ذات النصين أو في سنده، قال بعضهم بالتوقف وقال البعض الآخر لا، نشوف إذا النصين واحد يحرم وواحد يحلل فإنه يقدم النص المحرم على النص المبيح للاحتياط في الدين. طيب، هناك ملاحظة مهمة جدا، كيف نزيل هذا التعارض؟ يجب أن نتجه لإزالة التعارض أو التوفيق بين النصوص إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها المفسرة للقرآن الكريم، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وإن السنة هي التي تبين تخصيص هذا النص لهذا النص، وهي لتبين أن هذا النص ناسخ لهذا النص، وهذه الاستعانة بالسنة لا تعتبر إهمال لنصوص القرآن، بل بالعكس هي التي أمر الله تعالى باللجوء إليها لتبيان ما نزل إلينا من كتاب الله تعالى. ولهذا نعود ونقول ما نسمعه اليوم من القول أن هذا ورد في القرآن وهذا لم يرد في القرآن مع إهمال لجانب السنة، فهذا خطر عظيم ومقولة يعني كبيرة جدا ولا تصح في شريعتنا. فكتاب الله تعالى هو الأصل الأول، والأصل الثاني هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي من مهامها هي تبيان هذا الكتاب العظيم. طيب، عندنا الموضوع الأخير فيما يتعلق بالتعارض هو التعارض بين الأقيسة. هنا عندنا علة منصوص عليها وعلة غير منصوص عليها، فالعلة التي نص عليها أو أجمع العلماء عليها من النادر أن يحدث فيها خلاف، لا يختلف فيها القياس ولا تتباين وجوهه ولا تتعارض الأقيسة. ليش؟ لأنها تعتمد على أمر قرره الجميع، فمن أين يأتي الاختلاف؟ لكن الاختلاف وقع في العلة المستنبطة واللي فيها تباين لوجهة النظر. ليش؟ لأن هنا استخراج الوصف المناسب المؤثر الذي يصلح علة اختلف من نظرة إلى أخرى. فمثلا ولاية الإجبار على البكر الصغيرة، شنو العلة بيها؟ الإمام أبو حنيفة قال هي الصغر، ما دامت صغيرة فإن عليها ولاية، فإذا انتهت الولاية بالبلوغ، فإذا بلغت المرأة انتهت هذه ولاية الإجبار. ليش؟ لأن زالت العلة. الشافعية قالوا لا، هذه الولاية مستمرة ما دامت المرأة بكرا، ولذلك إذا تزوجت وصارت ثيبا ثم طلقت فإن ولاية إجبارها في الزواج قد زالت حتى ولو لم تبلغ. يعني بنية بعدها ما بالغ، تزوجت اليوم طلقت غدا، تريد تزوجها مرة ثانية ليس لك الحق في إجبارها. لماذا؟ لأن علة الإجبار قد زالت وهي البكارة. الإمام الشافعي يقول لا تظن أن ذلك الأمر مذموم، لأنه اختلاف لأمر للاجتهاد فيه مجال. نحن ما عندنا نص، عندنا علة، ولذلك قد يتعارض القياسان في نظر الفقيه الواحد فيحتاج إلى ترجيح أحدهما على الآخر. إمام أبو حنيفة يرجح بقوة التأثير في أحد الوصفين المتعارضين اللذين اعتبرا علة كل قياس، ويسمي ذلك استحسانا. الإمام مالك يرجح بالمصلحة، الشافعي يرجح بالطرق التي بيناها سابقا وهي الترجيح بكثرة الأشباه. طيب، مثلا ما يذكر الشيخ يقول وإن الشافعي كانت تتعارض بين يديه الأقيسة أحيانا من غير أن يجد مرجحا لأحدها على الآخر، فيعتبر في المسألة وجهين ويذكرهما في كتبه من غير ترجيح لأحدهما للآخر. فمثلا يذكر وجهين في من تزوجت رجلا انتسب إلى غير نسبه ونسبها فوق نسبه، وبعدين اكتشفت أنه هذا الرجل كان يدعي نسبا عاليا شريفا يوازي نسبها، وهو الآن اتضح مثلا أنه كان عبدا ثم حرر. يذكر أمرين الشافعي، أحدهما أن النكاح مفسوخ، والثاني أن لها الخيار. كأنه ليس عنده مرجح فترك الأمرين هكذا من غير ترجيح. ومثل ذلك أن رجل وجبت عليه صدقة في ثمر بستانه، فعرض هذا الثمر كله للبيع، فبعد حدوث البيع اكتشفت الحقيقة، فماذا نفعل؟ قال أحدهما فساد البيع، والثاني أن للمشتري الخيار في الفسخ وأخذ الفاضل بما يقابله من ثمن، وكل ذلك بسبب تعارض الأقيسة. قول الشيخ ختاما لهذا الموضوع: والحق أن عند الله تعالى الحق واحد لا يتعدد وإن خفي على العبد. يقرر قاعدة رحمه الله تعالى أن الحق واحد لا يتعدد، وإنما الخلاف يأتي من خلال وجهة نظر العبد وإعماله للأدلة وعلمه بهذه الأدلة وغير ذلك مما ذكرناه في درسنا هذا. وإن شاء الله تعالى في درسنا القادم بإذن الله تعالى نأخذ الباب الثالث وهو باب المحكوم فيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.